يا رب زدني بالعطاء في عز السؤال مقيدا، سيظل جودك دائما متواصلا، وأظل أرقب من عطاء تشرق طلعة الفجر، تفتح أعين الطير، فتسعى تطلب الأرزاق في بر وفي بحر، وتسبح في فضاء الله في أمن وفي يسر، وتمنحها يد الرزاق ما ترجوه من خير، فسبحان فينا بالندى تسري. يا رب يا رب يا رب، مصر الحبيبة في كل ركن من رباها مسجد، والذكر في أنسامها يتردد، أرض بها الإسلام والكل فيها مؤمن وموحد، أمطر عليها يا كريم سحائبا تهمي برزق دائم يتجدد، وانشر زمام الأمن وانشر زمام الأمن في أرجائها، أنت الذي عند الشدائد تقصد. قام المؤذن للصلاة ينادي، فاهتز شوقا في الضلوع فؤادي، هذا لقاء الله آن أوانه، روحي تسابقني إلى الميعاد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، ثم أمضي خاشعا في عالم التوحيد والإمداد. يا رب بارك في صلاتي، إنها أنس لروحي في الطريق وزادي زدني اقترابا بالصلاة عصمة يا رب زدني اقترابا بالصلاة وعصمة أكرم بها وبحبها أولادي. سيدي يا رسول الله، يا سيدي يا حبيب الله، صلى عليه الله والرسل الملائك في العلا، وصلاته ووعد. صلى عليه الله والأمم التي جاءت وراحت والتي لم تأت بعد. صلى عليه الطير والأشجار والجدران والأنهار في قرب وبعد. صلى عليه الله، صلى عليه الله والرسل الملائكة في العلا، وصلاته سعد ووعد. صلى عليه الله والأمم التي جاءت وراحت، جاءت وراحت والتي لم تأت بعد. صلى عليه الطير والأشجار والجدران والأنهار في قرب وبعد. كن يا حبيبي لي شفيعا، كن يا شفيعا حبيبي، كن يا طبيب، كن يا محمد، كن يا محمد، كن شفيعي عندما تفنى الحياة، تفنى الحياة وينتهي التشييد. فأذن لنا حبيب الله، فأذن لنا رسول الله، فأذن لنا أن نذكر اسمك دائما، فبنور ذكرك يعذب الترديد، فداك المال.